من الأدلة على أن إطلاق القول في باب الكلام في القدر لا يصح. الثاني من الأدلة أن الإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام، وهو حديث جبريل عليه السلام، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذن معرفة هذا الباب من الدين وهي واجبة، فإذن هذا من الأدلة التي تدل على أن الكلام في باب الإيمان بالقضاء والقدر بما دل عليه القرآن والسنة أنه مأمور به من الإسلام العظيم. كذلك من الأدلة أن القرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله، وقد أمر الله عز وجل بتدبر القرآن وتعقله، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما الذي يخرج الآيات التي تتحدث في القدر من هذا العموم؟ كذلك من الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور في القدر، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم عندما جاء سراقة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. فإذن سؤال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من أمور القدر دليل على أن إطلاق القول في النهي عن الكلام في باب الإيمان بالقدر هو إطلاق خاطئ لا يصح. كذلك من الأدلة أن الصحابة رضوان الله عليهم علموا تلاميذهم من التابعين ذلك، وسألوهم ليختبروهم وليحرزوا فهمهم، كما جاء في صحيح مسلم أن أبا الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، أي ليختبر عقله. كذلك من الأدلة أن أئمة السلف الصالح من العلماء ألفوا في هذا الباب، بل وأطنبوا فيه، فلو قلنا بمنع الحديث عن القدر مطلقاً بدون تفصيل لضللناهم وسفهنا أحلامهم. كذلك أننا لو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به، ولربما انفتح الباب لأهل البدع والضلال ليروجوا باطلهم وليلبسوا على المسلمين دينهم. كذلك لو تركنا الحديث عن القدر وعن ثمراته لفاتنا علم غزير، فكل ذلك مما يدل على مشروعية الكلام في باب الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن كما سيأتي معنا بضوابط بالقيام على هذا الأمر بأدلة الكتاب والسنة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر بحر خضم سفينته اتباع السنة، فمن لم يركب فيها غرق، فمن لم يركب فيها غرق. فإذا عرفنا هذه الأدلة، ما وجه الجمع بين هذه الأدلة وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ فإذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإمساك في باب القدر، قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. الجواب عن ذلك أن النهي الوارد منصب على الأمور الآتية: الخوض في القدر بالباطل وبلا علم وبلا دليل، والاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر بعيداً عن هدي الكتاب والسنة، وذلك أن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل. فإذن هذا الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل باب الإيمان بالقضاء والقدر من الدين، يعلمكم دينكم، وبين قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، فالمراد به هو الكلام في هذا الباب بالباطل دون رجوع إلى هدي الكتاب والسنة. كذلك من أوجه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، المراد به الإمساك عن التسليم والإذعان لله عز وجل في قدره، ذلك لأن القدر غيب، والغيب مبناه على التسليم. فالمراد بقوله فأمسكوا أي سلموا الأمر لله عز وجل إيمانا بما ذكره في كتابه وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك من أوجه قوله فأمسكوا، من أوجه النهي في الكلام عن القدر في قوله فأمسكوا، النهي عن البحث عن الجانب الخفي في القدر الذي هو سر الله عز وجل في خلقه، والذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذلك مما تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته. فإذن باب الإيمان بالقضاء والقدر عندنا فيه جانب ظاهر هو الذي تتحقق ويتحقق به إيمان العبد بهذا الباب، وعندنا جانب خفي هو سر الله عز وجل في خلقه لا تطمع العقول لمعرفته، وإنما تسلم فيه الأمر لله عز وجل. كذلك من الأوجه أوجه النهي في الخوض في القدر النهي عن الأسئلة الاعتراضية التي لا ينبغي أن يسأل عنها، كما يقول متعنتاً: لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ ولماذا كلف الله الإنسان من بين سائر المخلوقات؟ ولماذا أغنى الله فلانا وأفقر فلانا؟ أما من سأل مستفهما فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. أما من سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، كما قال ذلك ابن أبي العز في شرحه للطحاوية. فإذن نفهم من ذلك كله ما يتعلق بهذا الباب، أن النهي منصب على هذه الحالات المذكورة. وأما ما يتعلق بتحقيق الإيمان بهذا الباب فهو أمر مأمور به مشروع، كما مر معنا في حديث جبريل وفي غيرها من الأدلة. فإذا عرفنا هذا نتج عن ذلك البحث عن معنى القضاء والقدر. فما معنى القضاء والقدر؟ فأول ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم في هذا الباب لكي يتصور هذه المسائل تصورا صحيحا هو معرفة تعاريفها، معرفة حدودها. فما هو القضاء والقدر؟ القدر في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. هو أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه، وكذلك القدر، وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير. فإذن القدر لغة هو مبلغ الشيء ومنتهاه، فيقال فلان قدره كذا أي غايته ومنتهاه كذا. وأما القدر في الاصطلاح فهو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت به حكمته. فإذن هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت به حكمته. فإذن هذا تعريفه في الاصطلاح. فهذا ما يتعلق بالقدر. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم والصنع، والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل. فإذن هذا ما يتعلق بمعناه لغة. يترتب على ذلك مسألة، وهو هل ثم فرق بين القضاء والقدر أم هما بمعنى واحد؟ فمن العلماء من لم يفرق وقال هما بمعنى واحد، أن القضاء والقدر بمعنى واحد. ومنهم من قال إن القضاء إذا أطلق وحده وإن القدر إذا أطلق وحده أريد بهما دخول القضاء والقدر، يعني كمسألة الإسلام والإيمان. و القدر عندهم ما يتعلق بعلم الله عز وجل وكتابته للأشياء في اللوح المحفوظ. فإذن القدر عندهم ما يتعلق بعلم الله عز وجل وكتابته، والقضاء ما يتعلق بإرادته وخلقه للأشياء، كما سيأتي في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذن يكون على هذا المعنى القضاء القدر متعلق بمرتبة العلم والكتابة، والقضاء متعلق بمرتبة الإرادة والخلق. ولعله والله أعلم أن الراجح أنه ليس ثم فرق بين القضاء والقدر، والدليل على ذلك أنه إذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، وإذا أطلق القدر دخل فيه القضاء، وليس ثم دليل على أنه يفرق بين اللفظين. والعبد مأمور بالإيمان بالمراتب الأربعة التي ستأتي معنا في باب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذن هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الركن الذي هو القضاء والقدر. إذا عرف العبد مراتب أو تعريف هذه اللفظة التي هي الإيمان بالقضاء والقدر، عرف ذلك لغة، وعرف ذلك اصطلاحا، وعرف العلاقة بين اللفظتين اللتين هما القضاء والقدر، إذا عرف ذلك ينبغي عليه بعد ذلك أن يعرف هو هذا سيدخل في تعريف القدر. معرفة الفرق بين القضاء والقدر إما على القول على التفريق سيكون إيش؟ سيكون يدخل فيه مرتبة العلم والكتابة، فإذا يكون تعريفه هو علم الله عز وجل بالأشياء، علم الله عز وجل بالأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ، هذا على التفريق. وأما على عدم التفريق فيكون تعريفه مثل إيش؟ مثل القدر. فإذا عرف العبد تعريف القضاء والقدر وعلاقة اللفظتين بعضهما ببعض، بعد ذلك ينبغي عليه أن يعرف مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، وبضبطها يضبط المسلم هذا الباب، والفرق التي ضلت في هذا الباب إنما كان من أسباب ضلالها هو عدم ضبط هذه المراتب الأربعة، أو الجهل ببعض التفاصيل في هذه المراتب. أول هذه المراتب مرتبة العلم، مرتبة العلم. فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إن الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن كيف كان يكون، كما قال ربنا عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على علم الله عز وجل بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، فعلمه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من أدلة هذه المرتبة قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقوله عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل ذلك من الأدلة أنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون، وسبحانه يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم لم يخرجوا، ولكن علم الله عز وجل أنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا. وقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذن هذه المرتبة الأولى من مراتب باب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة العلم، وبقية المراتب هي مستلزمة لهذه المرتبة. فمن أثبت مرتبة العلم ونفى خلق الله عز وجل الأفعال تناقض كما فعلت المعتزلة، لأن الله عز وجل كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخلق من علم، من كان عالما قادرا كان خالقا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال ربنا عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فهذه صفة القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهذه صفة العلم. فإذن الذي له العلم الكامل التام وهو ربنا سبحانه، والذي له القدرة التامة الكاملة التي تتناسب وتليق بعظمته وجلاله، يكون بعد ذلك هو خالق الخلق. فالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم تستلزم بعد ذلك المراتب الأخرى مما تتعلق بمرتبة الكتابة ومرتبة الإرادة ومرتبة الخلق. بيان ذلك أن الله عز وجل مدام أن أثبتنا المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وقلنا الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، علم الله عز وجل في العبد لا يتخلف، فالعبد له إرادة وله كذلك اختيار، ولكن إرادته وقدرته لا تخرج عن علم الله عز وجل فيه، لا تخرج عن علم الله عز وجل فيه. فمن أثبت مرحلة ومرتبة العلم ثم نفى مرتبة الخلق وقال إن العبد خالق لفعله وأن الله عز وجل وأن فعل العبد خارج عن مشيئة الله عز وجل، يكون في ذلك نافيا لمرتبة إيش؟ لمرتبة العلم، لأن الله عز وجل علم ما تفعل وعلمه لا يتخلف فيك، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فأنت لك قدرة ولك استطاعة ولك إرادة، ولكن هذه القدرة وهذه الإرادة لن تخرجك عما سبق في علم الله عز وجل فيك من عملك. واضح الكلام؟ فإذن هذه المرتبة التي هي مرتبة العلم مستلزمة لما بعدها من المراتب، ومن أثبت هذه المرتبة ونفى ما تحتها كان متناقضا كما هو فعل المعتزلة. فإذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، هي مرتبة الكتابة. وهذه الكتابة التي هي في اللوح المحفوظ هي على مقتضى علمه سبحانه وتعالى بك، فهي كتابة على مقتضى العلم، كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فأول الآية ذكر فيها العلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فإذن الكتابة في اللوح المحفوظ هي على مقتضى علم الله عز وجل بما سيفعله العبد. كذلك قال ربنا عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال سبحانه عن موسى عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. وقال عن محاججة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها. فإذن هذا ما يتعلق بالمرتبة الأولى التي هي العلم. قال علمها عند ربي في كتاب، فهذه المرتبة الثانية التي هي الكتابة. فإذن عندنا الآن المرتبة الأولى التي هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. وكما قلنا الكتابة ليست بجبر، وإنما هي على مقتضى علم الله عز وجل بالعبد. فكما مر معنا من الأدلة من القرآن وكذلك من السنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. فإذن هذه المرتبة الثانية التي هي مرتبة الكتابة. وهذه المرتبة لها أقسام، هذه المرتبة التي هي مرتبة الكتابة لها أقسام. فأقسامها: أولها التقدير العام، التقدير العام، ويدل عليه قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذن هذا ما يتعلق بالتقدير العام. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالتقدير العمري، ما يتعلق بالتقدير العمري، وهو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فإذن هذه المرتبة الثانية والتي هي التقدير العمري. المرتبة الثالثة هي التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر من كل سنة، كما قال ربنا عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قيل يكتب فيها ما يحدث في السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس وكذا عن الحسن وسعيد بن جبير. فإذا هذا ما يتعلق بالتقدير السنوي. القسم الرابع هو التقدير اليومي، هو التقدير اليومي، كما قال ربنا عز وجل كل يوم هو في شأن. قيل في تفسيرها شأنه أن يعز، أن يعز ويذل، ويرفع ويخفض، ويعطي ويمنع، ويغني ويفقر، ويضحك ويبكي، ويميت ويحيي، إلى غير ذلك. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المرتبة التي هي مرتبة الكتابة. وهذه المرتبة المحو والإثبات فيها لا يكون في اللوح المحفوظ، فأما ما في اللوح المحفوظ فلا يمحى، كما قال ربنا عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فهذا لا يحصل فيه المحو، وإنما يقع المحو والإثبات في صحف الملائكة عليهم السلام وما يتعلق بالتقديرات الأخرى. وأما ما يتعلق باللوح المحفوظ فهذا لا يكون فيه، المحو. فإذا هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، وكما قلنا الكتابة على مقتضى علم الله عز وجل بالعبد، فليس فيها، جبر. المرتبة الثالثة، نعم نعم، هذه تكون بحسب ما يكون في اللوح المحفوظ. وأما ما يكون في صحف الملائكة عليهم السلام، يعني قال ربنا عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ها هنا ثم كتابتان. الكتابة الأولى هي الكتابة قبل فعل العبد، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم، فهذه إيش؟ هذه كتابة قبل فعل، العبد، هذه تكون في اللوح المحفوظ. ونكتب ما قدم وآثارهم، فأما الآثار فهذه تكون بعد فعل العبد في صحف الملائكة عليهم السلام. فإذا عندنا الآن كم كتابة؟ كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه هي أم الكتاب كما قال ربنا عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم، الكتاب. فهذه لا تتغير ولا تتبدل. وأما ما يتعلق بكتابة الملائكة مثلا، يكتب الله عز وجل لهذا أن يكون عنده، أو يكتب في للملائكة في صحفهم أن هذا يرزق هذا العام بكذا، ثم بعد ذلك تمحى هذه الكتابة ويكتب أنه لا يرزق بهذا المال. الذي ثابت في اللوح المحفوظ هو آخر الأمر الذي ينسخ الأول، واضح؟ وأما الذي يكون في صحف الملائكة فقد يقع فيه النسخ، ولكن آخر الأمر الذي يقع خارجاً في الدنيا هو ما هو مكتوب في اللوح، المحفوظ. فهذا من أوجه الجمع بين ما يتعلق بالكتابة في اللوح المحفوظ وما يتعلق بالكتابة في صحف الملائكة. هذا من أوجه الجمع كذلك، والله أعلم. منهم من يقول أن الذي يكتب هو ما يكتب أولاً في صحف الملائكة وما يكتب بعد ذلك من آخر الأمر. وهذا الذي يدل عليه قول الله عز وجل: وكل شيء في إمام مبين. ومنهم من قال إنه يكتب له أنه إذا فعل كذا يرزق بكذا، وإذا لم يفعل هذا الفعل لن يرزق. ويكتب الله عز وجل كما سبق في علمه أنه سيفعل هذا الفعل وأنه سيرزق. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ فإذن المهم، أصل المسألة وحرفها أنه ثم كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تمحى ولا تتخلف، كما قال ربنا عز وجل: وعنده أم الكتاب. وأما الذي يكون في صحف الملائكة فقد يقع فيه النسخ. واضح الكلام؟ فإذن هذا ما يتعلق بهذه المرتبة التي هي مرتبة الكتاب. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، ويعبر بالمشيئة لأن المشيئة لا تتخلف، وأما التعبير بالإرادة فإن الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فلذلك عبرناها هنا بالمشيئة، المشيئة لا تتخلف. وأما الإرادة فمنها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية. فهذه المرتبة الثالثة التي هي المشيئة هي المرتبة التي تقتضي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته. وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، والفطرة التي فطر الله عز وجل عليها خلقه، وأدلة العقل والبيان. فإذن هذه المرتبة وهي مرتبة المشيئة. من الأدلة عليها من القرآن قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: ولا تقول شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والأدلة من السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، فإذن هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة. هذه المرتبة تكون موجودة مع القدرة فيما كان وما سيكون، بمعنى أن ما خلقه الله عز وجل من الأشياء فيما مضى وما سيخلقه سبحانه وتعالى فيما سيأتي تجتمع فيه مشيئته، أي أن الله عز وجل شاء هذا الأمر وقدرته سبحانه وتعالى على خلق هذا الأمر، فتجتمعها هنا القدرة والمشيئة. تتخلف المشيئة عن القدرة فيما لم يخلقه الله عز وجل وفيما لم يرد أن يخلقه فيما سيأتي. فهنا تتخلف القدرة تتخلف المشيئة عن القدرة. بيان ذلك أن ما لم يخلقه الله عز وجل وما لم يفعله ليس لعدم قدرته سبحانه وتعالى وإنما لعدم مشيئته كما قال ربنا عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فإن يشأ الله يختم على قلبك إلى غير ذلك. فإذا عدم فعله سبحانه وتعالى للفعل وعدم خلقه إياه لا لعدم قدرته وإنما لعدم مشيئته إياه. فإذا في الأمر الذي لم يقع ولم يقدر الله عز وجل له أن يقع فيما سيأتي تتخلف القدرة المشيئة عن القدرة. فأما قدرته سبحانه وتعالى فهو قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، وعدم وجود الفعل وعدم وجود خلق ما كمثلا هداية الكافر ها هنا تخلفت المشيئة ولم تتخلف القدرة كما قال ربنا عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإذن هذا ما يتعلق بمسألة من مسائل هذه المرتبة التي هي مرتبة المشيئة. كذلك من المسائل المتعلقة بهذه المرتبة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وضل من ضل في هذا الباب كان من أسباب ضلالهم هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهذا ما يتعلق كما ذكرنا ذلك في المحاضرة الأولى في مداخل إلى علم الاعتقاد، ذكرنا أن مما يضبط الاعتقاد عند طالب العلم معرفة أصول المقالات. فالجبرية والقدرية وهم طرفا نقيض، أس الضلال عندهم هو هذه المسألة، هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فقالوا إرادة الله عز وجل بمعنى ما أحبه الله عز وجل، فالجبرية مدوا الخط على استقامته فقالوا: ما دام أن الكفر والفسق يقع في الدنيا والله عز وجل مريد له بمعنى أحبه، فإذن إيش؟ إذن هو من أرادة الله عز وجل والعبد مجبور على فعل هذا الفعل. القدرية لما فسروا الإرادة بمعنى المحبة فقط ثم رأوا من الأفعال من المعاصي من الفسق والكفر ما يخالف الأدلة الدالة على أن الله عز وجل يكره هذه الأفعال قالوا: هذه الأفعال من خلق العبد والله عز وجل ليس بمريد لها. واضح الكلام؟ فإذن فسروا الإرادة، قلنا عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى شاء، وهي لا تتخلف ولا بد أن تقع. وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى أحب، وقد تقع وقد لا تقع. يريد الله عز وجل الكفر قدرا، فلا يقع في خلق الله عز وجل ما لا يريده الله عز وجل، يريده قدرا وكونا. ويريد الله عز وجل إيمان الكافر شرعا، فتجتمع الإرادة الكونية وإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وصلاة المصلي وزكاة المزكي. فهنا تجتمع الإرادتان، الإرادة الكونية بمعنى شاء الله عز وجل حصول ذلك، والإرادة الشرعية بمعنى الله عز وجل أحب هذا الأمر. تتخلف الإرادة الكونية، تتخلف الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية في كفر الكافر، فالله عز وجل يريد إيمان هذا الكافر شرعا، ولكنه يريد كفره إرادة قدرية. فإذن ثم فرق بين الإرادتين. خلاصة الكلام أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى شاء الله عز وجل ذلك الأمر، ولا بد أن يقع ما أراده الله عز وجل إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية بمعنى أحب الله عز وجل هذا الأمر، وهذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. لما فسر القدرية والجبرية الإرادة بمعنى أحب، نظروا فوجدوا من أفعال الناس الكفر والفسق، فقال الجبرية أراد الله عز وجل وأحب هذا الكفر والفسق من هذا الكافر، من ذلك الكافر وذلك الفاسق، فقالوا بالجبر، وأن الله عز وجل أراد ذلك وأحبه وخلقه. القدرية نظروا فوجدوا وفسروا الإرادة بمعنى أحبة، ثم وجدوا من أفعال الناس الكفر والفسق، فقالوا الله عز وجل لا يحب الكفر والفسق، فإذن العباد هم من خلقوا هذه الأفعال، والله عز وجل لا يريدها، ولا لا يريدها بمعنى لا يحبها. فإذن أش الضلال عندهم من جهة واحدة. كيف نفهم هذه المسألة؟ نقول إن من الأشياء ما يريده الله عز وجل قدرا، كخلق إبليس وكتقدير المعاصي على العباد، ومن الأشياء ما يريدها الله عز وجل شرعا، أي يحبها، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. ولا تناقض بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كيف ذلك؟ أن من الأشياء ما هو مراد لذاته، من الأشياء ما هو مراد لذاته، ومن الأشياء ما هو مراد لغيره، ومن الأشياء ما هو مراد لغيره. فالإرادة الشرعية التي فيها أراد بمعنى أحب متعلقة بالأشياء المرادة لذاتها، كالطاعات من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. وأما الإرادة الكونية التي بمعنى شاء يريدها الله عز وجل بحيث ما يتعلق بها وهي مرادة لغيرها، مثال ذلك المعصية، يريدها الله عز وجل قدرا، وهي ليست مرادة لذاتها وإنما هي مرادة لغيرها. كيف ذلك؟ مثال ذلك أن من أسماء الله عز وجل العفو، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الغفور والستير، ومن صفاته العفو والغفران والستر، والله عز وجل يحب أن تظهر آثار هذه الصفات في خلقه، وظهور آثار هذه الصفات إنما يكون بوجود خلق يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم، فتظهر آثار هذه الصفات في خلق الله عز وجل. ويذنب العبد فيستر الله عز وجل عليه، فيظهر أثر هذه الصفة التي هي الستر. ويعفو الله عز وجل عنه فيظهر أثر هذه الصفة التي هي العفو. من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل له. فإذا ما أراده الله عز وجل كونا هو مراد لغيره بما يتعلق به من المصالح الأخرى. فخلق إبليس مثلا فيه ما يريده الله عز وجل من ذلك من حصول الابتلاء، ومن اللجئ لله عز وجل والاستعاذة به من شر الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظونه كلكم إن شاء الله، في حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر صفته ثم قال: الله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من فرح هذا براحلته. فهذا الفرح الذي هو من صفات الله عز وجل إنما يقع بعد إذناب العبد، بعد وقوعه في ذنب ثم توبته لله عز وجل، فيقع ويتصف الله عز وجل بهذه الصفة بهذا الفعل. فهو ها هنا صفة فعل: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من فرح هذا براحلته. فها هنا الصفة صفة فعل، وهي صفة ذات كما هو معلوم. فهذا الأمر إنما يقع بعد توبة العبد من الذنب. فإذا ثم أمور مرادة لذاتها، وهذه هي التي يحبها الله عز وجل، وأمور مرادة لغيرها مما يريده الله عز وجل إرادة كونية ويقع منها من المصالح التي تدل على حكمة الله عز وجل ولطيف صنعه في خلقه. فإذن هذه المرتبة التي هي مرتبة المشيئة، وعلمنا كيف يريد الله عز وجل شيئاً ولا يحبه من خلال تقسيم الأشياء إلى أشياء، إلى أشياء مرادة لذاتها وأشياء مرادة لغيرها. كذلك مما يتعلق بإثبات هذه المرتبة هو أن إثبات الإرادة لله عز وجل لا ينفي إرادة العبد، لا ينفي إرادة العبد، كما قال ربنا عز وجل: فأثوا حرتكم أنا شئتم. فأثبت المشيئة للعباد: فأتوا حرثكم أنا شئتم. وقال ربنا عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، وهذه المشيئة هي تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذن للعبد مشيئة، وهذه المشيئة تحت مشيئة الرب عز وجل. والعبد يفرق يقينا بين حركته التي تكون بإرادته، كأن يقبض يده هكذا ويمدها، هو يعلم أن هذا الفعل بإرادته، ويفرق بين ما يكون بين هذا وما يكون بغير إرادته، كارتعاش الذي يكون في الجسد، هو يفرق بين هذا وذاك تفريقا يقينيا، فيعلم الفرق بين الفعل الذي يكون بإرادته والفعل الذي يكون بغير إرادته. ولذلك أتت الشريعة بالتفريق بين الفعل الذي يكون العبد متعمدا فيه الفعل وبين ما يكون خطأ أو غير عمد أو نحو ذلك. فإذن دلت الأدلة من القرآن والسنة ومن حال العبد فيما يعرفه بينه وبين نفسه أنه له إرادة وله مشيئة. فإذن للعبد إرادة وله مشيئة. ولكن كما سيأتي في المرتبة الرابعة التي هي مرتبة الخلق، فنرجئ الكلام في هذه المسألة في المرتبة الرابعة. المهم أننا نعرف الآن أن العبد له إرادة وله مشيئة هي تحت إرادة الرب عز وجل ومشيئته، وأن لله عز وجل إرادة ومشيئة. فهذا ما يتعلق بهذه المرتبة. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، هي مرتبة الخلق، وقد دلت عليها أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أدلة القرآن قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، يدخل فيها خلق الله عز وجل لأفعال العباد، خلق الله عز وجل لأفعال العباد. فقد قال ربنا عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأفعال العباد شيء، فهي مخلوقة لله عز وجل. هذه المرتبة كذلك وقع فيها الانحراف من القدرية ومن الجبرية. من الأدلة على أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد، ومن أظهر الأدلة التي يستدل بها أهل السنة قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وعلى التفسيرين في الآية تدل على أن أفعال العباد مخلوقة، لأن اختلف أهل التفسير في ما هاهنا، والله خلقكم وما تعملون، هل ما هاهنا مصدرية بمعنى والله خلقكم وأعمالكم، فإذا كانت مصدرية فدلالتها على المراد واضحة، والله خلقكم وأعمالكم دلت على أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. والوجه الثاني في تفسير ما هو أنها موصولة، أي أن معنى الآية والله خلقكم والذي تعملون، أي الذي تعملونه من الأصنام. وكذلك تدل بهذا التفسير على أن أفعال العباد مخلوقة، لأنه إذا كان معمولهم من الأصنام مخلوقا فعملهم كذلك مخلوق. واضح الكلام؟ فإذن على كلا التفسيرين، سواء أكانت ما مصدرية أو كانت موصولة، فإنها تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. هذا الباب الذي هو باب خلق أفعال العباد لابد أن تفهم فيه أمور. أول هذه الأمور أن من أصول الضلال عند أهل الأهواء والبدع في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر هو التشبيه أو التمثيل وما توهموه من التمثيل. فهم في باب القدر ظنوا أن إثبات القضاء والقدر كإثبات الإكراه من العبد للعبد في فعل من الأفعال، فظنوا أن إثبات القضاء والقدر كمثل ما تكره أنت غيرك على فعل من الأفعال، فشبهوا ومثلوا فعل الله عز وجل بفعل العبد. فذهب الجبرية ومثلوا فعل الله عز وجل بفعل العبد فقالوا بالجبر، فمثلوا فعل الله عز وجل وما يتعلق بباب القضاء والقدر مثلوا فعله سبحانه وتعالى بفعل العبد وإكراه العبد والعبد فقالوا بالجبر. وأما القدرية لما توهموا أن إثبات القضاء والقدر يستلزم تمثيلا وتشبيها لله عز وجل بخلقه فروا من ذلك فنفوا هذا الباب وقالوا إن العبد خالق لأفعاله. واضح الكلام؟ فإذن هذا من أس ومن أصول الضلال عند أهل الأهواء والبدع كما ترى في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر. أس المسألة هو أن تفرق بين الخلق الذي هو فعل الله عز وجل والمخلوق الذي هو فعل العبد المنفصل عن الله عز وجل، وبين الفعل وبين المفعول. بيان ذلك، قال ربنا عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي. فإذن الهداية هي فعل من؟ فعل الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي، الاهتداء فعله فعل العبد. فإذن عندنا ما يتعلق بإضافة الأمر لله عز وجل وبين إضافته للمخلوق. كذلك قال ربنا عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها. الملهم هو الله عز وجل، وأما الفجور والتقوى فقد أضافهما الله عز وجل للنفس، فألهمها فجورها وتقواها. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. الجعل من الله عز وجل، والدعوة إلى النار يدعون، أي هم الذين يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الجعل من الله عز وجل، والهداية هي فعل هؤلاء. فإذن فرق بين جهتين، بين جهة الإضافة لله عز وجل وبين جهة الإضافة للعبد. ف فالإضافة لله عز وجل هي إضافة خلق، فالله عز وجل خلق أعمالنا، والله خلقكم وما تعملون. ومن حيث جهة إضافتها للعبد هي إضافة فعل، فمثلا نقول العبد هو مصل حقيقة، راكع حقيقة، ساجد حقيقة، مزك حقيقة، هو فاعل لهذه الأفعال. والله عز وجل خالق لهذه الأفعال، فلذلك يثاب العبد ويعاقب على فعله، كما قال ربنا عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقال ربنا عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذن هو عامل، وإضافة العمل إليه هي إضافة فعل، وهو إنما عمل ذلك بالإرادة التي خلقها الله عز وجل فيه، وبالقدرة التي خلقها الله عز وجل فيه، وهو يفرق بين العمل الذي يكون بغير إرادته كما قلنا في الارتعاش من مرض أو برد، وبين العمل الذي يكون بإرادته كأن يقبض يده ويبسطها، فلذلك يثاب ويعاقب على عمله. فإذن إضافتها للعبد هي إضافة فعل إلى فاعله، يثاب ويعاقب على فعله. ودلت الأدلة من النقل الصحيح والعقل الصحيح على أن للعبد قدرة وأن له إرادة. كيف يضاف هذا الفعل إلى الله عز وجل ويقال إن الله عز وجل خلقه؟ لما كان العبد عاملاً لهذا العمل بالإرادة الجازمة والقدرة التامة، وهذه الإرادة وهذه القدرة إنما خلقها الله عز وجل فيه، فكان ما يترتب عليها من العمل مخلوقاً لله عز وجل. واضح الكلام؟ سيأتي المثال. مثال ذلك النبت يكون سبباً في نموه الماء، الماء سبب في نمو النبات، هذا الماء هو من خلق الله عز وجل، والنبات كذلك من خلق الله عز وجل، فكذلك ما يتعلق بفعل العبد. كذلك مثال آخر، السحاب يكون سبباً لنزول المطر، والمطر من خلق الله عز وجل، والسحاب من خلق الله عز وجل، فالسبب وما نتج عنه من الآثار هي من خلق الله عز وجل. كذلك القدرة التي تكون في قلب العبد والإرادة التي تكون في قلب العبد هي قد خلقها الله عز وجل وترتب عليها الفعل. واضح الكلام؟ ولذلك نقول إن أفعال العبد مخلوقة لله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق إرادته وخلق قدرته التي يكون بها العمل، كما أن الله عز وجل خلق السحاب الذي يهطل بسببه المطر، وكما أن الله عز وجل خلق الماء الذي يكون بسببه نمو النبات. واضح الكلام؟ فإذا لابد أن نفرق بين ما يكون من فعل الله عز وجل وبين ما يكون من فعل العبد. فما يكون من فعل الله عز وجل هو لحكمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك، ففعله سبحانه وتعالى يكون لحكمة، وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. فمن حيث إضافة الأمر، من حيث خلق الله عز وجل له، يكون لحكمة. وأما نفس المقضي وأما نفس الواقع من العبد فهذا يقاس بالشرع، فإذا دل الشرع على الندب إليه وعلى محبته كان الفعل محبوبا، وإذا دل الشرع على كرهه كان الفعل مكروها. فإذا لابد أن تفرق بين الخلق وبين الخلق والمخلوق، وبين الفعل والمفعول. فالخلق الذي هو فعله سبحانه وتعالى إنما يكون لحكمة، وأما المخلوق فهذا ينظر له بحسب أدلة الشرع. واضح الكلام يا إخوة؟ ليس بواضح؟ طيب، فإذن هذا ما يتعلق بهذه المراتب الأربعة. وكما قلنا إن أصل الضلال في هذا الباب هو تشبيه الله عز وجل بخلقه، وعدم التفريق بين الخلق والمخلوق، وبين الفعل والمفعول، وكما مر معنا، وعدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فضبط هذه الأصول الأربع هي من أهم ما يضبط به باب القضاء والقدر. وكثير من المتكلمين، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، لما لم يبدأوا الكلام في هذا الباب بهذه الأصول ضلوا وانحرفوا فيه انحرافا واضحا ظاهرا جدا. هذا الباب كما هو معلوم هو من المسائل التي تطرق، فالأشاعرة ما زالوا يكتبون في هذا الباب، ولأن الأشاعرة فرقة موجودة كما هو معلوم وظاهرة في العالم الإسلامي، لا بأس أن نشير لمذهبهم. مذهب الأشاعرة في باب القضاء والقدر يقولون بالكسب. ما معنى الكسب؟ هم يقولون إن للعبد قدرة، إن للعبد قدرة. طبعا قبل ذلك مذهبهم خاطئ وباطل، وهو من محالات العقول، لا يتصور. فمذهبهم صعب التصور، ولكن نقربه. يقولون بالكسب، يقولون إن للعبد قدرة، ولكن هذه القدرة لا أثر لها في العمل، لا أثر لها في إتيان العبد بالعمل، وإنما يقولون إن الله عز وجل يخلق العمل عند هذه القدرة. واضح؟ كما مر معنا في المحاضرة الأولى في بيان عقيدتهم أنهم قالوا إن النار لا تحرق، فمن قال أني حرقت الورق بالنار كان مشركا عندهم، ثم يتهمون أهل السنة والجماعة بالتكفير. فيقولون من قال إن الورق أحرق بالنار كان كافرا وأثبت خالقا مع الله عز وجل، وإنما يقولون أن الورق احترق عند اشتعال النار. واضح الكلام؟ فيجعلون الربط ربطا عاديا. كذلك قالوا في هذا الباب، باب القضاء والقدر، قالوا إن الله عز وجل يخلق العمل عند وجود قدرة العبد. يبين لك، وهو محصله القول بمذهب الجبرية، محصل كلامهم القول بمذهب الجبر. أضرب لك مثالا على ذلك. لو أن رجلا قويا شديدا صحيحا أراد أن يرفع هذه الطاولة، فرفعها فأتي بطفل عمره أشهر لا يستطيع أن يحرك هذه الطاولة فضلا عن أن يرفعها، فوضع يده، يقال رفع هذا القوي الطاولة عند وضع الطفل ليده على الطاولة، لكن هذا الطفل ليس له أثر في رفع هذه الطاولة. فهذا هو مذهب الأشاعرة تقريبيا، وإلا فمحصله هو القول بمذهب الجبر، وإنما هم فروا من القول بالجبر المحض فذهبوا إلى هذه الحيلة، كما هو مذهبهم في الأسماء والصفات ومذهبهم في خلق القرآن. والأشاعرة ما زالوا يكتبون، فإذن مذهب الأشاعرة لم يزل حيا. مذهب المعتزلة كما مر معنا أخذه عنهم الخوارج من الإباضية، وأخذه عنهم الشيعة من الإمامية الاثني عشرية، فمذهبهم في هذا الباب هو مذهب المعتزلة. كذلك هذا الباب هو باب القضاء والقدر، صار له أثر في المذاهب الفكرية الحديثة من المذاهب التغريبية ونحو ذلك. مثلا أنتم تعرفون نظرية داروين، هذا الذي يقول إن الإنسان أصله قرد وأنه لم يزل يتطور إلى أن صار إنسانا. هذه النظرية أخذها سيغمند فرويد في التحليل النفسي، وقال إن أفعال الإنسان إنما يحركه فيها الجنس، فالإنسان إنما يتحرك ويسكن ويفعل رغبة في إشباع شهوته، وجعل يحلل جميع أفعال الإنسان تجاه هذه الجهة. كذلك انتقل من هذه النظرية، نظرية داروين، انتقل دوركايم. هذا ماذا قال؟ أخذ بنظرية التحليل الاجتماعي، وأن فعل الإنسان إنما يؤثر فيه محيطه، فهو في محيط مجتمعه كالورقة تقلبها الرياح الأربع، فإذا كان مجتمعه فاضلاً كان هو كذلك فاضلاً، وإذا كان مجتمعه سيئاً وظلم في طفولته ونحو ذلك فلا بد أن يقع منه الظلم. هذه المدرسة هي التي أخذت بعد ذلك في الروايات الغربية، فتجد الرواية يكون البطل فيها رجلاً قد عاش في مجتمع ظلوم، فظلم مثلاً فقتلت أمه، أو عاش في هذا الذي يكون مقراً للأيتام أو نحو ذلك، فيصور هذا البطل على أنه عاش في بيئة ظلومة. ثم بعد ذلك كاتب الرواية ما الذي يصنع؟ يلتمس الأعذار لما سيفعله هذا البطل بعد ذلك من الجرائم، يلتمس العذر له من جهة نشأته وبيئته، ويقال إنه عاش في بيئة ظلومة جائرة، فلا بأس عليه ولا إثم عليه أن يفعل هذه الأفعال. ثم بعد ذلك دخلت هذه الروايات إلى المسرح وإلى الأفلام، وصارت تغذي عقول الشباب، حتى صار البطل الذي يزني ويشرب الخمر ويقطع الطريق ويسفك الدماء ونحو ذلك نجماً مبهراً في عقول الشباب، لأنهم أخذوا هذا القول الذي هو القول بالجبر من خلال مذهب دوركايم هذا في التحليل النفسي، وهو أن الإنسان في محيطه وما يتعلق بمحيطه يؤثر فيه كما تؤثر الورقة في مهاب الريح. فبدأت تدخل هذه المذاهب على عقول الشباب ونحو ذلك من هذه الأمور. فهذا ما نبينه دائما ونقول ونحث عليه مما يتعلق برد كل مذهب إلى أصوله المنحرفة القديمة، فمن لم يضبط تلك الأصول لن يستطيع أن يرد على هذه المدارس. وأنتم تعلمون ما يتعلق بهذه الروايات وكيف أصبحت تؤثر في عقول الشباب، فصار كما قلنا الزاني شارب الخمر الذي يفعل ويفعل نجما وبطلا وقيمة عظيمة، له قيمة عظيمة عند هؤلاء الشباب، ويستدلون على ذلك بأن بيئته التي عاش فيها هي بيئة ظلم وجو. فرق جوهري بين القدرية وبين الجبرية المتقدمين والجبرية من أصحاب المدارس الحديثة، أن الجبرية المتقدمين يقولون أن الذي يجبر هو الله عز وجل، وأما الجبرية من أصحاب المذاهب الغربية الحديثة الذين يقولون إن الذي يجبر هو الواقع، لأنهم لا يثبتون وجود الله عز وجل. فكل هذا مما يتعلق بهذا المسألة، كذلك تتعلق بمسألة القول بالقدر ما يعرف بالحتمية السببية، وهي من المذاهب الإلحادية الحديثة التي قال بها جماعة من الغربيين أمثال هيجل وغيره. إن شاء الله عز وجل سيكون لنا محاضرات في بيان خطر الإلحاد وفي الرد عليه، نأتي على مثل هذه القاعدة ما يعرف بالحتمية السببية عندهم، نأتي عليها إن شاء الله عز وجل بالنقض والبيان. ولكن المهم من ذكر هذا كله هو أن تعرف أن هذه المذاهب وأن ما تدرسه هو موجود الآن، فأولاً هو يجب عليك أن تؤمن به كما في حديث جبريل وأن تحققه، لأنه دين الله عز وجل الذي يجب عليك أن تؤمن به. ثم بعد ذلك تعرف كيف ترد على الفرق الضالة، وهي فرق ضالة لم تزل موجودة الآن باسمها، وتولدت عنها مذاهب عقدية مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي مذاهب عصرية ولكن أصولها هي هي الأصول القديمة. فمن لم يضبط هذه الأصول القديمة ويعرف كيفية الرد عليها فلن يستطيع بحال أن يرد على هذه المدارس التي صار لها وجود الآن في الجامعات خاصة ونحو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما الفرق بين المستحيلات والواجبات والممكنات؟ الفرق واضح. فأما الواجبات فهو الأمر الذي لا بد من وقوعه، الأمر الذي لا بد من وقوعه. مثال ذلك ما أوجبه الله عز وجل على نفسه من إثابة المطيع يوم القيامة، من إثابة المطيع يوم القيامة، فهذا يقال عنه واجب بإيجاب الله عز وجل له على نفسه. وأما الممكن هو الأمر الذي قد يقع وقد لا يقع، هو الذي قد يقع وقد لا يقع. وأما المستحيل فهو الأمر الذي لا يمكن وقوعه، كنسبة الولد لله عز وجل، وكإثبات خالق مع الله عز وجل. فهذه نقال إيش؟ يقال عنها أمور مستحيلة، أمور مستحيلة. لماذا؟ لأن إثبات الولد لله عز وجل الولد يكون فيه صفة والده، يكون فيه صفة والده، وهذا الولد لا يكون إيش؟ هذا الولد لا تكون فيه صفة الله عز وجل، فيكون مستحيلا إثبات الولد لله عز وجل، لأن الولد تكون فيه صفة الوالد، وهذا يتعالى ربنا عز وجل ويتقدس عنه. فإذن المستحيل هذا ما يتعلق بإيش؟ هو الأمر الذي لا يمكن أن يقع، كإثبات خالق مع الله عز وجل وكإثبات الولد لله عز وجل. وأما الواجب فهو ما لا بد أن يقع كما أوجبه الله عز وجل على نفسه من إثابة المثيبين، والممكن هو الأمر الذي قد يقع وقد لا يقع، كأهل الوعيد الذين توعدهم الله عز وجل بالعقاب يوم القيامة من أهل التوحيد، فإن شاء الله عز وجل عفى عنهم، وإن شاء غفر لهم. علم الله عز وجل وقدرته متعلق بالممكنات والواجبات والمستحيلات، وأما مشيئته سبحانه وتعالى فهذه قلنا معلقة بإيش؟ بالأشياء التي وقعت والتي ستقع، وأما ما لم يقع وما لن يقع فهذا إيش؟ فهذا لم تتعلق به مشيئته سبحانه، كما قال ربنا عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فهنا لم يجمعهم على الهدى لعدم مشيئته لا لعدم قدرته. واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.